يشركون بربهم وفيهم صلوات من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع سوارب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنواصل معكم هذه السلسلة المباركة من دروس العقيدة، وذلك بشرح مقدمة الرسالة للإمام العلم للشيخ الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم جميع أئمة المسلمين. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وعند كلامه عن القدر وعن الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا ما سنسمعه من أخينا. ثم بعد ذلك نأتي إلى بعض التعليقات التي سيفتح الله عز وجل بها علينا، فلنستمع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والمسلمين: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا. إذن المؤلف رحمه الله تعالى هنا يذكر لنا هذا الركن الذي هو أحد أركان الإيمان، والذي جاء ذكره كما مر معنا في اللقاء الماضي، وأذكر هذا تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين، حيث روى الإمام أو روى الإمام البخاري نعم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم دنا، أي دنا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فعجبنا يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا محل الشاهد عندنا. ثم بعد ذلك جاء ذكر الإحسان، ثم بعد ذلك سأل عن الساعة وعن أشراطها إلى غير ذلك. الذي يهمنا هنا ذكر القدر، وأنه ركن من أركان الإيمان يجب الإيمان به. وذكرنا أن القدر يجب أن نؤمن بالقدر خيره وشره، وذكرنا أن الخير في هذا القدر ظاهر وجلي، فإن أقدار الله عز وجل كلها خيرة، أما الشر فلا ينسب إلى الله. نعم قد يكون في بعض المقدورات وفي بعض المفعولات بعض الشر أو ما قد يتوهم أنه شر، لكن لا يوجد في قدر الله عز وجل شرا مطلقا. فما قد ينظر إليه الإنسان على أنه شر ففيه خير عميم وكثير من جوانب أخرى متعددة. والإيمان بالقضاء خيره وشره، حلوه ومره. هذه الزيادة كما سمعنا ما وردت في حديث جبريل، وهي أي هذه الزيادة رواها الإمام الترمذي، هي موجودة عند الإمام الترمذي في سننه، وفيها لا يجد العبد حلاوة الإيمان، لا يجد العبد حلاوة الإيمان إلا إذا آمن أو حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. لكن بعض العلماء ضعفوا هذه الرواية، فقالوا هذه الرواية بهذه الزيادة ضعيفة، لأن مدار هذه الرواية على رجل يسمى يزيد الرقاشي وهو ضعيف. لكن معنى هذه الرواية صحيح، حلو القدر ومره، ذلكم لأن القدر قدران، القدر قدران، قدر ملائم وقدر مؤلم، قدر ملائم وقدر مؤلم. فالقدر الملائم هو الذي يوافق سجية الإنسان وطبع الإنسان، فإذا أعطاك الله عز وجل المال والذرية والعلم والصحة وغير ذلك من أنواع وأصناف النعم فهذا قدر الله الملائم، أي يلائمك ويوافق طبعك وسجيتك. والقدر المؤلم هو ما يقدره الله عز وجل على الإنسان من مصائب ومن أمراض ومن عاهات ومن ابتلاءات، فهذا قدر مؤلم، أي يؤلم الإنسان في صحته في بدنه في نفسه. فالقدر الملائم، القدر الملائم هو حلو القدر، الملائم من الأقدار هو المعبر عنها بحلو القدر، والمؤلم من هذه الأقدار هو مر هذه الأقدار. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. لكن ينبغي للإنسان دائما كما ذكرنا أن يرضى بقضاء الله وقدره، لأن لابد من هذه الابتلاءات. الله عز وجل لا يبتلي الإنسان فقط بالخير، لا بالشر عفوا. بعض الناس يظن أن الابتلاء يكون في الشر فقط، لا، الله يبتلي بالخير بالشر كما يبتلي بالخير. ولذلك يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى ويتكلم عن القضاء وعن الإيمان وأن الإنسان ليس له مخرج إلا أن يؤمن وأن يصبر على قضاء الله وعلى قدره. فقال رحمه الله تعالى فيما ينسب إليه من بعض الأبيات، قول من ذا الذي قد نال راحة عمره، من ذا الذي قد نال راحة عمره فيما مضى من يسره وعسره، يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره. يعني من ذا الذي سلم من البلاء إما من جهة الخير أم من جهة الشر؟ من ذا الذي قد نال راحة عمره فيما مضى من يسره وعسره؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى، أي ما يكابده وما يلاقيه هذا الغني لحفظه وللحفاظ على ما قد جمعه وحواه من الأموال. يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره. الفقير كل همه أن يحصل على قوت يومه ثم تنتهي المسألة عنده عند هذا الحد، لكن الغني تتشعب مشاكله ومسائله إلى غير ذلك. وأبو العيال أبو الهموم، وأبو العيال أبو الهموم، وأبو العيال وأبو الهموم وطعنة الرجل أو محنة الرجل العقيم مكينة أو كمينة في صدره. وأبو العيال أبو الهموم دائما يفكر كيف يعمل، كيف كذا، كيف يوفر لهم الأكل والعلاج والمدرسة إلى غير ذلك. وأبو العيال أبو الهموم، وهذا الرجل الذي يقابله وهو الرجل الفقير محنته وشدته، هذا الرجل الذي يقابله وهو الرجل العقيم الذي لا أولاد له ولا ذرية له محنته كمينة في صدره، ومحنة الرجل العقيم كمينة في صدره. أو ما ترى الملك العزيز بجنده رهن الهموم مع جلالة قدره، خبر يفرحه وآخر تضيق له جوانب قصره، والجن كالإنس يجري فيهم حكم القضاء بحلوه ومره. نظرت إلى الطيور أو حسدت الطيور في أوكارها ورأيت منها ما يصاد في وكره، والوحش يموت في بره والحوت يلقى حتفه في بحره، فكيف الخلاص يا أخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره. هذه هي الخلاصة، أن يصبر الإنسان على ما قدره الله له وعليه من أقدار، أن يصبر على القدر وأن يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. نعم، وكل ذلك قد قدره الله ربنا. وكل ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى الخير وما بعده، أي إلى قول المؤلف خيره وشره حلوه ومره، أي كل ذلك التقديرات وفق إرادة الله عز وجل قدرها الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نؤمن وأن نسلم بها تسليما كاملا. نعم، ومقادير الأمور بيده. ومقادير الأمور كلها عن إرادته سبحانه وتعالى ووفق علمه سبحانه وتعالى، وأن مشيئته متعلقة بهذه المقدرات أو المقدرات كلها، لا يخرج شيء من هذه المقادير عن إرادة الله وعلمه ومشيئته سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه إلا ما يشاء وإلا ما أراد سبحانه وتعالى. نعم، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. نعم، ومصدر هذه المقادير عن قضاء الله سبحانه وتعالى، قضاها وقدرها ربنا سبحانه وتعالى، كما مر معنا في اللقاء الماضي إن تذكرون أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض قبل 50,000 سنة، فأمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بذلك، فكل ما يجري الآن في هذه الأكوان إلا وهو مكتوب ومقدر. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. بقي لنا أمر متعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وهي ما هي الفائدة أو ما هي الفوائد التي تترتب عن هذا الإيمان وعن هذا الرضا بقضاء الله وقدره. فإن الإيمان بقضاء الله وقدره والرضا بذلك له فوائد عظيمة جدا تعود على العبد. من هذه الفوائد أن الإيمان والرضا بقضاء الله وقدره يكون سببا في تقوية الإيمان. فالإيمان والرضا بقضاء الله وقدره من دعائم الإيمان، من دعائم الإيمان. ومن فوائد الإيمان بالرضا والقدر والرضا بالرضا بالإيمان بالقضاء والقدر أيضا يكون سببا لتقدم الشعوب، لتقدم الأمم ورقيها. ولا شك أن هذا يلاحظ بشكل جلي وواضح عندما ينظر الإنسان في حياة الصحابة وفي حياة سلفنا الصالح. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما حققوا هذا الإيمان بالقضاء والقدر دانت لهم الدنيا كلها، ملكوا الدنيا في وقت وجيز، ملكوا الدنيا شرقا وغربا وعجما وعربا في وقت قياسي لا تقاس به يعني حضارات الأمم. لما وقع هذا بعد أمر الله عز وجل وبعد منه وفضله وكرمه؟ يرجع هذا إلى سبب رئيس، وهو أن هؤلاء الأصحاب الأخيار الأطهار الأبرار عليهم رضوان الله آمنوا وأيقنوا أنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراده الله، وأنه ما كان فلا بد أن يكون عن قدر الله وعن قضائه وإرادته ومشيئته. وآمنوا أيضا أنه لا يمكن لأحد أن يموت إلا بأجله. ولما علموا هذا العلم وآمنوا مثل هذا الإيمان الراسخ دخلوا في المعارك، دخلوا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فشرقوا وغربوا وشمألوا وأجنبوا، يفتحون البلاد بالإيمان والإسلام، ويفتحون قلوب العباد بالعلم والحكمة والمعرفة، لأنهم آمنوا أن دخولهم إلى المعارك وإلى الغزوات لا يقدم أجلا ولا يؤخر أجلا، وأن لكل أجل كتاب. ومن هو من ها هنا نرى مثلا قتيبة ابن مسلم، وهو أحد كبار قادة الفتوحات الإسلامية، كان في زمن بني أمية، دخل بجنده في بلاد الترك إلى أن وصل إلى حدود الصين، فقال له أحدهم: أيها الأمير، أيها القائد، لقد توغلت في بلاد الترك والأيام على جناح طائر، أي أنت ما ضمنت ما يكون غدا، لربما هؤلاء الترك سيسيطرون عليك وبالتالي يحكمون عليك قبضتهم. فأجابهم بيقين متناهي فقال: بثقتي بالله تقدمت، أي بثقتي في الله عز وجل تقدمت هذا التقدم وتوغلت هذا التوغل، وإذا انتهت المدة لم تنفع العدة. إذا انتهت المدة أي إذا جاء الأجل لا تنفع العدة ولا الاستعدادات ولا العدد ولا الجيوش ولا القوات أبدا. فلذلك فتح الله عز وجل عليهم ما نراه الآن من البلاد إلى حدود الصين شرقا، إلى أبواب باريس الأندلس غربا، وهكذا في كل بلاد، لأنهم حققوا هذا الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومثل هذا المعنى أيضا نجده عند خالد بن الوليد أيضا، وهو أحد كبار القادة، قادة الجيوش في الأمة، ومع ذلك لما أدركته الوفاة وهو على فراشه، ما مات في الغزوات ولا في المشاهد، فقال لأحد زواره الذين عادوه وزاروه في مرضه، فقال لهم وكأنه يوبخ نفسه، كأنه ما رضي على الوضع الذي هو فيه، فقال إني شهدت زهاء 100 مشهد، يعني ما يقارب من 100 معركة وغزوة، بعضها كان قائدا فيها وبعضها كان جنديا من جملة جنود المسلمين، وما من شبر في بدني في جسدي إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة من رمح، وها أنا ذا أموت حتف أنفي كما يموت البعير، ألا فلا نامت أعين الجبناء. حققوا هذا الإيمان فصنع الله عز وجل بهم المعجزات. ومن ها هنا دخل أعداء هذه الأمة، لما رأى الأعداء أن هؤلاء المسلمين لا يردهم شيء عن تحقيق أهدافهم، أدخلوا في الأمة ما أشرنا إليه في اللقاء الماضي من القدرية والجهمية والجبرية، وهل الإنسان مسير أم مخير، إذا كان مسير فلماذا يعذب ولماذا يعاقب، وإذا كان مخير، أدخلوا لنا إلينا هذه المتاهات ليشوشوا علينا عقائدنا، ليشوشوا عقيدة المسلمين فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. نعم. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. ثم مما يستفاد أيضا من الإيمان، أي مما نستفيده ونحن نؤمن بقضاء الله وقدره، الاطمئنان النفسي. فإن المؤمن الذي حقق الإيمان بالقضاء والقدر لا تجده مضطربا نفسيا، لا تجد عند المسلم ما يسمى بالعقد النفسية، لا تجد عنده ما يسمى بالاضطراب النفسي، لأنه مطمئن إلى ما قدره الله ورضيه له. فلذلك لا نجد في مجتمع المسلمين ما نجده في غير مجتمع المسلمين من هذه الظواهر، وعلى رأسها ظاهرة الانتحار الآن في أوروبا وفي الغرب، ولا نجد هذا الانتحار عند فقراء الناس، لا، إنما نجد الذين يقدمون على نحر أنفسهم وقتل أنفسهم من علية القوم، من الأغنياء ومن الأثرياء ومن المطرفين، يبحثون عن السعادة فلا يجدون هذه السعادة، ثم أخيرا والعياذ بالله ينحرون أنفسهم ويقتلون أنفسهم. لماذا؟ لأن ليس عندهم هذا الإيمان الذي عندنا، الإيمان بقضاء الله وقدره. فالمؤمن دائما يستقبل قضاء الله بالرضا والتسليم. نعم. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. هذه العبارات مرت معنا ونحن نتكلم عن علم الله عز وجل وعن قضائه وعن قدره، فكل هذه المقدورات كما ذكرنا دخلت في تلك المراتب الأربعة التي ذكرناها للقدر. مراتب القدر 4: العلم والكتابة والإرادة والخلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. سبحانه وتعالى يضل من يشاء، هنا تأتي بالبلاء أيضا، بالبلاء علمية، فيقولون إذا كان الله عز وجل هو الذي أضله فلماذا يحاسبه ولماذا يعذبه؟ يضل من يشاء شو؟ فيخذله بعدله. فيخذله بعدله. هذا المضلل كيف ظل الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى عرض عليه الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وأعطاه العقل الذي يميز به بين البدائل، بين الخير وبين الشر. فهذا الإنسان استعمل عقله، فبدل أن يختار الخير والرشاد والاستقامة والهدى اختار المقابل وهو الشر، وهو الشر. أما الهداية فإن الله عز وجل هدى العالمين جميعا، الله سبحانه وتعالى هدى العالمين. هذه الهداية هي هداية البيان والإرشاد، بين لهم الطريق، فهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر، بعقله الذي أعطاه الله عز وجل. والعقل، العقل هو مناة التكليف، به يميز الإنسان الأشياء. فلذلك إذا زال هذا العقل فإن الإنسان لا يكلف، الأحمق لا يكلف لأنه لا عقل له. أما الإنسان عندما يكون له عنده عقله فينظر فيجد هذا الخير ومقابل هذا الخير، هذا الطريق، هذا الطريق يقابله طريق آخر، طريق الشر يقابله طريق الخير، ثم ينظر فيختار هذا الطريق عن هذا الطريق، فهو الذي ظل الطريق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن أن الأمم الكافرة البائدة كانت محل هداية الله عز وجل. أخبر عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم. هل لما هداهم الله بين لهم الطريق الذي يوصلهم إلى رضوان الله عز وجل، هل سلكوا طريق الهداية؟ لا، ما سلكوا طريق الهداية الذي مهده الله لهم، فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا طريق الشر، فلم يلتفتوا إلى هذه الهداية التي وجههم الله سبحانه وتعالى. نعم. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فيهدي من يشاء من عباده، والهداية هدايتان كما مر معنا: هداية البيان والتبليغ والإرشاد، وهداية التوفيق. وهداية التوفيق، هداية البيان والإرشاد هذه تكون لمن؟ هذه للأنبياء وللمرسلين، للعلماء وللدعاة، يبينون للناس هذا طريق الخير وهذا طريق الشر. فإذا سلك الإنسان هذا الطريق الخير فإن الله سبحانه وتعالى يهديه بهدايته التوفيقية، أي يثبته على هذا الطريق وهذه الطريق التي سلكها هذا الإنسان بعد أن بين له الأنبياء والرسل وأتباعهم من العلماء والدعاة. فبفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، وبعد أن استجاب للخير واستجاب للدعوة، ثبته الله على طريق الحق. ومن ها هنا نجد أن الله عز وجل في القرآن العظيم أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الهداية ثم نفاها عنه، أثبتها له في موطن ونفاها عنه في موطن آخر. أثبتها في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت له الهداية أنك يا محمد تهدي الناس إلى صراط مستقيم. ثم نفاها عنه في مكان آخر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهاتان هدايتان، الهداية التي أثبتها الله عز وجل لنبيه وأمينه على وحيه وعلى عباده نبينا صلى الله عليه وسلم، هي هداية البلاغ والإرشاد، والإرشاد والتوضيح. أما الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلق جميعا هي هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وإرادته من شقي أو سعيد. نعم، هذا ما أشرنا إليه في اللقاء الماضي، أن هناك كتابة عمرية وهي ما يكون في العمر مرة، أي كتابة عمرية تكون في العمر مرة وهي لا تخرج عما في اللوح المحفوظ، وهي الكتابة التي تكون للجنين وهو في بطن أمه. إذا استوفى 120 يوما فإن الله يرسل إليه، يبعث إليه ملكا فيؤمر هذا الملك بكتب أجل هذا المولود وهذا الجنين، أجله ورزقه وعمله شقي أو سعيد. نعم. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وإرادته من شقي أو سعيد، أي هذا كل ما يتعرض له الإنسان وكل عمل يقوم به الإنسان من شقاوة وسعادة، من خير أو شر، من استقامة أو انحراف، إلا وهو مقدر، بمعنى مكتوب، ليس ملزم به، إنما هو مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ. لأن لابد، يعني ينبغي أن نميز بين صفات الله عز وجل، لا نخلط بين الصفات، أن نميز بين صفتي القدرة وصفة العلم. فإن صفة القدرة هي الإلزام والقوة، أن يلزمك الله عز وجل أن تفعل شيئا، ولو أراد الله عز وجل من الناس ما استطاع أحد أن يكفر، ولكن أعطاهم الخيار، أعطاهم التخيير، خيرهم في أن يكونوا مؤمنين وفي أن يكونوا غير ذلك. فليختار الإنسان ما شاء لنفسه، ما شاء لنفسه. فهذا معلوم مقدر، بمعنى مكتوب، بمعنى مكتوب، لأن الله سبحانه وتعالى عالم أزلا. هذه ما عندها علاقة بصفة القدرة. الله سبحانه وتعالى علم أزلا أن فلان أو زيد أو بكر أو فلان من الناس سيعرض عليه الخير والشر وسيختار الخير أو سيختار الشر، علم هذا بعلمه الأزلي، لا دخل هنا لصفة القدرة، أي أن يلزم الإنسان ليختار هذا أو يختار ذلك، لا. نعم. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. هذا يتعلق بالإرادة الكونية التي مر معنا ذكرها، حيث عرفناها بماذا؟ الإرادة الكونية تتعلق بكل ما يقع في ملك الله عز وجل، سواء أحبه الله أم كرهه، فكل ما يقع في هذه الأكوان يقع وفق إرادة الله ووفق علم الله عز وجل وما تعلقت بمشيئته سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية فهي ماذا؟ هي كل ما أحبه الله عز وجل، سواء وقع أم لم يقع، سواء وقع أم لم يقع. فلا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما أراده. نعم. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى سبحانه وتعالى، أي لا أحد يستطيع أن يستغني عن الله عز وجل رمشة عين أو أقل من ذلك. فنحن فقراء، الخلق فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، نحن جميعا فقراء بفضله سبحانه وتعالى وبإحسانه نحيا في هذه الحياة، وربنا سبحانه وتعالى يستطيع أن يمسك عليك أنفاسك فلا تستطيع أن ترد إليك نفسك إلا بفضل الله، إلا بمن الله، إلا بكرم الله سبحانه وتعالى على الناس. نعم. أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، أي لا أحد سبحانه وتعالى، أحد غير الله سبحانه وتعالى خلق شيئا من عباد الله سبحانه وتعالى. فالله هو الرزاق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق ورزق وأعد وأمد، لا خالق غيره سبحانه وتعالى، هو المتفرد. نعم. أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. نعم هذا ماذا معنى؟ نعم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الرسل أي هو الذي سبحانه وتعالى يبعث الرسل إلى عباده، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة من الله لعباده، كون الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل إلى عباده، لأن الله سبحانه وتعالى يرحم ضعف عباده، فالإنسان ينسى، قد تزيغ به الأهواء، قد يضيع منه منهج السماء، فمن حين لآخر أو كلما ابتعد الناس عن وحي السماء وعن منهج السماء يرسل الله عز وجل ويبعث من يذكرهم بالمنهج من جديد، ومن يذكرهم برسالة السماء بمحاب الله وبمساخطه ومكاره عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. الباعث للرسل هو الذي يبعث هؤلاء الرسل، والرسل من هم الرسل؟ وجمع رسول، والرسول هو ذلكم الرجل البشري، لأن الرسل على قسمين، هناك رسول بشري وهناك رسول ملكي، فالرسول الملكي كجبريل عليه الصلاة والسلام رسول من الله إلى الرسل، يأتي بوحي، يأتي بكلام الله عز وجل بالوحي من الله إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الرسول البشري فهو الذي أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأمر أو أمر بتبليغه، الآمر هو الله، أمره الله بتبليغه. وأول الرسل عليهم الصلاة والسلام نوح عليه الصلاة والسلام، فهو أول رسول إلى أهل الأرض، والدليل من الكتاب على أن نوحا هو أول رسول إلى الأرض قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والنبيين من بعده. والدليل من السنة ما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أهل المحشر، وهذا الحديث حديث المحشر وحديث الشفاعة المسمى بحديث الشفاعة حديث مشهور، حديث مشهور وحديث طويل أيضا، ومنه ما يهمنا أو محل الشاهد منه عندنا أن أهل المحشر يذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيقولون له: إنك أول رسول إلى أهل الأرض، فاشفع لنا إلى ربنا، كما هو في الحديث. فالشاهد عندنا أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، وآخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل خاتم المرسلين، فإنه إذا ختم النبوة فقد ختم الرسالة، إذا ختم النبيين فمن باب أولى أن يختم المرسلين وخاتم النبيين، فلا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هؤلاء الرسل كم عددهم؟ كم عددهم؟ لا ندري عددهم، ليس لنا علم بحصرهم ولا عددهم، لأن عندنا قول الله عز وجل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن يبقى إيماننا بهؤلاء الرسل تفصيلا وإجمالا، فمن ذكر الله عز وجل لنا في كتابه أو في السنة الصحيحة من ذكر لنا من أسماء هؤلاء آمنا بهم على وجه ماذا؟ التفصيل لأعيانهم. ذكر الله موسى، عيسى، إبراهيم، لوط، هود، نؤمن بأن هؤلاء رسل. ومن لم يذكر ومن لم يسم الله عز وجل لنا من المرسلين ومن الأنبياء نؤمن بهم على وجه وعلى سبيل الإجمال، نؤمن بأن لله عز وجل أنبياء ورسل لا نعلم أسماءهم وهم كثر، فنؤمن بهم على سبيل الإجمال. أما من سمى الله عز وجل منهم في القرآن فهم 25، 25 نبيا ورسولا هم الذين سماهم الله عز وجل، سموا لنا في القرآن العظيم. هؤلاء نؤمن بهم بأعيانهم بأشخاصهم على وجه التفصيل. تجمعوا بعضهم فقال: وفي تلك حجتنا منهم 8 بعد 10، أي 18، وفي تلك حجتنا منهم 8 بعد 10 ويبقى 7 وهم هود، صالح، شعيب، ذو الكفل، آدم، بالمختار قد ختموا. ف 18 جمعهم الله عز وجل في هذه أو في هذا الربع. وتلك حجتنا، وتلك حجتنا فيها 18 جمعهم الله تعالى. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، هو إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. كم عددهم؟ 18. وفي تلك حجتنا منهم 8 بعد 10 ويبقى 7، أي من 25، ويبقى 7 وهم إدريس، صالح، هود، شعيب، ذو الكفل، آدم، بالمختار أي بمحمد صلى الله عليه وسلم ختموا، أي ختم هؤلاء الذين ذكروا لنا في القرآن العظيم. لكن كما قلنا هم ليسوا معدودين ولا محدودين ولا محصورين في هذا العدد، لكن نؤمن بهم على سبيل الإجمال. نعم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الباعث الرسل إليهم لإقامة، لماذا أرسل الله عز وجل هؤلاء الرسل؟ لإقامة الحجة على العباد. لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ومشيئته وعدله أيضا ألا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة، لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فربنا سبحانه وتعالى تنزه وتقدس أن يظلم أحدا من عباده، وما ربك بظلام للعبيد. فلا بد من إقامة الحجة على الخلائق حتى يعذبوا. ومن ها هنا فإن بعض أصناف من العباد يحتجون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وذكر العلماء منهم أهل الفترة وأبناء المشركين والحمقى. فهذه الأصناف الثلاثة ممن لم تقم عليهم الحجة في الدنيا كأهل الفترة، أي الذين عاشوا بين فترتين زمنيتين بين رسولين وأبناء المشركين، والحمقى الذين سلب منهم عقلهم، هؤلاء يحتجون يوم القيامة. والكلام عند العلماء في هذا والخلاف بينهم طويل الذيل، طويل الذيل في هذا. وقد جمع الحافظ ابن عبد البر أقوال هؤلاء العلماء التي وصلت إلى 10 أقوال، جمع الحافظ ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار، وكذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وكذلك الإمام ابن القيم في كتابه القيم باب أو طريق الهجرتين وباب السعادتين، أطال فيه النفس وذكر تحت فصل سماه بطبقات المكلفين، ذكر فيه هذه الأقوال مر عليها وذكرها، ورجح في الأخير الحديث الذي حديث الامتحان الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد جمع طرقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وذكره في سلسلته الصحيحة، وهو أن الله سبحانه وتعالى سيمتحن هؤلاء أو هذه الأصناف التي لم تقم عليها الحجة في الدنيا، سيمتحنهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذلك بأن توقد لهم النار، توقد لهم النار فيؤمرون بالدخول فيها، فمن دخل فيها وائتمر بأمر الله ونفذ أمر الله عز وجل، استجاب لأمر الله، كانت بردا وسلاما عليه، أي لا تؤذيه هذه النار، وكان ذلك علامة على أنه لو بلغته الحجة في الدنيا لاستجاب لأمر الله عز وجل. ومن رفض أن يدخل في هذه النار فإن ذلك علامة على أنه لو كلف أو خوطب وأمر باتباع الهدى لرفض أيضا ولانتكس على عقبيه في الدنيا. فيمتحنون هذا الامتحان، لأن هؤلاء يحتجون أهل الفترة الذين عاشوا بين رسالتين، يقولون يا ربنا نحن ما أدركنا رسالة هذا الرسول الذي كان قبل، ولا عشنا حتى ندرك من يأتي بعده برسالة أخرى، فنحن عشنا كالعجماوات كالبهائم، ما عرفنا شيئا عن السماء ومن بناها ولا عن الكواكب ومن كوكبها، فكيف تعذبنا، كيف تعذبنا وأنت القائل في كتابك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويأتي أيضا أبناء المشركين الذين ماتوا دون سن التمييز وسن التكليف، يحتجون أيضا فيقولون يا ربنا لماذا تؤاخذنا ونحن ما صدر منا شيء، وقد أخذت أرواحنا دون سن التمييز دون سن التكليف الذي تكلف عنده عبادة، هل كل جريرتنا وجريمتنا أن آباءنا وأجدادنا كانوا مشركين، فما أقمت علينا الحجة وأنت قلت في كتابك ولا تزر وازرة وزر أخرى، هل نتحمل نحن أوزار وخطايا وذنوب من سبقنا من الآباء والأجداد الذين عاشوا على الشرك وعلى الكفر؟ ومن ها هنا أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على بني آدم. ثم يأتي الصنف الثالث وهم الحمقى، أي الإنسان الذي سلب عقله، فيقول يا رب أنا العقل الذي ميزت به عبادك عن سائر خلقك والذي جعلته مناط التكليف سلبته مني، فكنت أسير على غير هدى، بل ربما أمشي في الطريق وأنا عاريا حافيا، ولربما وقعت وسقطت يعني من أعلى الجبل، وربما أوقعت نفسي في النار دون أن أشعر لأنني مسلوب العقل، فكيف تعذبني؟ فهؤلاء كما ذكرت لكم قال أهل العلم أن الله عز وجل يمتحنهم، والعلم عند الله تعالى، وإنما نحن نذكر لكم كلام أهل العلم في هذه المسألة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أي ختم، أي الله سبحانه وتعالى ختم هذه الرسالات وهذه النبوات من لدن نوح عليه الصلاة والسلام، ختم هذه الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خاتم للأنبياء والمرسلين، ورسالته خاتمة للرسائل السماوية، للرسالات السماوية، وشريعته خاتمة للشرائع، فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الخاتم ورسالته هي الخاتمة عليها أفضل الصلاة والسلام، بل رسالته وشريعته مهيمنة على الشرائع كلها، على الشرائع كلها. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن العظيم وجعل شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مهيمنة على كل الشرائع. أنا أذكر بالمناسبة، ومعنا فضيلة الشيخ الحبيب سيدي محمد السحابي، ولنتعلم دائما ولنتأدب بأدب العلماء، فإن من أدب الشيخ وهو من صلاة العصر وهو يتابع التحقيق في المخطوطات، ومع ذلك حرص على أن يجلس جلسة المتواضعين من العلماء، وذكرتني جلسته هذه بقولتي أو بمقولة سفيان بن عيينة، حيث قال رحمه الله تعالى، وسفيان هو قرين مالك في العلم والمنزلة، قال رحمه الله تعالى: لا ينبل الرجل، أي لا يصل إلى درجة النبل والنبوغ والمكانة المرموقة، لا ينبل الرجل حتى يسمع أو حتى يأخذ عمن فوقه وعن أقرانه وعمن دونه. فإذا جلس عالم من كبار أهل العلم إلى من هو دونه، فإن هذه الجلسة تحسب له لا عليه، بل ترفعه عند الله عز وجل، بل بذلك سيكون ذلكم العالم قدوة لأبنائه ولطلبته في أن لا يزهدوا في جلسات وفي حلقات طلب العلم، في حلقات طلب العلم. إذن قلت لكم بالمناسبة والشيخ حاضر، أذكر له محاضرة، تدرون متى؟ 1988، وكانت في جمعية في تبريكت، وتكلم عن الرسالة الخاتمة، الرسالة النبوية، رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها مهيمنة على كل الكتب السابقة. فقال فيما أحفظه، قال: إذا كان القرآن العظيم، إذا كانت الشريعة المحمدية مهيمنة على الرسالات، على الرسالات السماوية، على التوراة، وهي شرع من الله، بل هي أم الكتب السماوية والإنجيل والزبور، فكيف لا يهيمن هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم الخاتم المهيمن، كيف لا يهيمن على أفكار الناس، على آراء الناس، على الديمقراطية، على ما يسمى بحقوق الإنسان، إلى غير ذلك من المسميات التي أحدثها. إذا كان القرآن يهيمن على الشرائع الإسلامية، على الرسالات وعلى الكتب السماوية، وهي أصلها وحي من الله، منزل من الله، الكتب السماوية غير هذه المحرفة كلها من الله عز وجل، ومع ذلك هيمن عليها القرآن العظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وهو حديث أنس أيضا: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه، ليس له أن يختار إلا شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما صح أيضا في صحيح مسلم، ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عيسى بن مريم سينزل آخر الزمان حكما عدلا، عدلا حكما، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام. إذن فمن ها هنا نعلم أيها الإخوة والأخوات أن الرسالات السماوية من أولها إلى آخرها من معين واحد، أو ما يعبر عنه العلماء بالوحدة الإيمانية. ما معنى الوحدة الإيمانية؟ أي أن الإنسان الذي يكفر برسالة نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض كأنه كفر بكل الرسالة السماوية، ومن رد رسالة عيسى فكأنه رد الرسالات السماوية من أولها إلى آخرها، باعتبار هذه الوحدة الإيمانية. ولذلك يقول الله عز وجل في القرآن العظيم: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. ونحن ذكرنا لكم آنفا أن نوحا هو أول رسول إلى أهل الأرض، وقومه الذين كذبوا به وكفروا به بادوا وانقرضوا وأهلكهم الله بالطوفان. فكيف يستقيم هذا أنهم كذبوا المرسلين والحال أنهم ما عاشوا وما عاصروا إلا نوحا عليه الصلاة والسلام؟ لهذه القاعدة التي ذكرتها لكم، هذه القاعدة الوحدة الإيمانية، أي بما ما داموا قد كفروا وكذبوا نوحا عليه الصلاة والسلام فكأنهم كذبوا كل الرسل الذين جاءوا من بعد نوح إلى آخرهم جميعا عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبهذا ننهي هذه درس هذا اليوم، على أن نلتقي معكم في الدرس التاسع في الحصة المقبلة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.